صلتك بربك، مساجد، مساجد التي خربت وصار يمتطي صهوة المنبر فيها أناس أعاجم لا يستطيعون توصيل المعاني للناس. يا من تحضر حضور دروس، الناس لا يحضرون إلا يوم الجمعة، تعقد الندوات وتعقد الدروس لا يحضر أحد من الناس، يصلي الجمعة لأنها فرض عليه، إذا ما صلاش ثلاث جمعة يسود قلب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم يجي يصلي الجمعة، فيأتي يصلي الجمعة فيجلد ويطوع بينفخ. المسألة دي مسألة مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير، لان يوم الجمعة يكون يوم محنة اذا لم يكن هناك مسجد او مسجدين او ثلاثة او اربعة فيهم خطباء جيدون. روح عشان يسمع نفس الكلام الميت. فمتى تحيا القلوب؟ مساجد ينبغي ان تأخذ دورها مرة اخرى، لها في النفوس مكانة وقداسة. سيأتي ليسمع كلام الذكر وقد هيأ نفسه لذلك قلبا وأذنا، ولو رأى في المسجد غير ذلك لأنكره حتى ولو كان أفجر الناس.